أجمل أم بوديلي إحساسي حتى يغنيلي تعبت بحملي 9 شهور واجب فوق تافي شيلي يا أجمل أم بوديلي إحساسي حتى يغنيلي تعبت بحملي 9 شهور واجب فوق تافي شيلي يمي وصل عيدي وحقك ما رح وفي البوسي على ايدي بتبارك الشفي يمي وصل عيدي وحقك ما رح وفي البوسي على ايدي بتبارك الشفي ليلي يا أمي بقشعك شمعة والدمع يسقي ورودة وصافي يا ما بقلبك تحبس الدمعة تتفرحين ببسمة شفافي يمي صبرتي على الألم ألمك يا أمي كبير كل ما كتبتك بالألم حبر ودمع بيصير يمي صبرتي على الألم ألمك يا أمي كبير كل ما كتبتك بالألم حبر ودمع بيصير بيتشهشق عليكي عطهر عينيكي بيتشهشق عليكي عطهر عينيكي وانت الجن الفوس الجاد تجريكي الله عليكي عيد هيدا العيد دا فرحت بقلبي يا ام تزيد تجيب غني السنة الجاية وارجع وغني لك أنا من جديد